الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الحكم لو أفطر الإنسان لمرض لا يرجى برؤه ثم شفاه الله منه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، فبما أن ظن الأطباء في هذا المرض بأنه من الأمراض التي لا يرجى برؤها قد تبين خطأها بفضل الله عز وجل، فإنه لا ينبغي أن يعمل بظنهم هذا لتبين خطأه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقضي ولا يطعم، لأنه تبين أنه مما يرجى برؤه، ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل، والأصل هو القضاء، والبدل عن القضاء هو الإطعام، ولا يجوز لنا أن ننتقل إلى البدل ما دمنا قادرين على الأصل وهو القضاء. والعبرة في هذه المسائل إنما هو بما آلت إليه الحال، لا بالنظر إلى حالة الإنسان وقت إفطاره في رمضان، وإنما العبرة بما تؤول إليه حاله، وقد آلت حاله ولله الحمد والمنة إلى العافية والشفاء وارتفاع المرض وزوال الألم، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقضي ولا يطعم. وعندنا مسألة لا بد من بيانها من باب إتمام الفائدة، وهي أن سائلا يسألنا: ما الحكم لو أنه أفطر بسبب المرض الذي لا يرجى برؤه وبادر بالإطعام ثم شفي بعد ذلك بعد أن أخرج الإطعام الواجب، فهل يجب عليه في هذه الحالة أن يقضي؟ الجواب: بما أنه بادر بإخراج الكفارة الواجبة عليه فإنه قد فعل المأمور والواجب شرعا عليه، وقد خرج من العهدة وبرئت ذمته، فلا يجب عليه إذا شفاه الله عز وجل وعافاه أن يقضي. فإن قلت: أولم تقرر قبل قليل أنه لا يصار إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل؟ فأقول: نعم، ولكنه هو أخرج الكفارة قبل شفائه وقبل ارتفاع المرض عنه، والكفارة عند تعذر الأصل الذي هو القضاء تعتبر الكفارة هي الأصل، فبدل أن تكون بدلا تكون أصلا، فقد أخرجها في حال كونها موصوفة بأنها الأصل، ثم شفاه الله عز وجل بعد ذلك، فوافقت عافيته وشفاؤه ذمة بريئة من المطالبة بالقضاء. وأما إذا أفطر بسبب المرض الذي لا يرجى برؤه وأخر الإطعام حتى شفاه الله، فهنا تحقق الأصل قبل إخراج البدل، فحينئذ يجب عليه أن يقضي ولا يجزئ ذمته أن يكفر في هذه الحالة، والله أعلم.